الأخ الشتوي اكتب السؤال. طيب بارك الله فيك، أنت تسأل من البداية بالكتابة، ليس شرطا أن يكون ذلك بالمايك، تفضل اكتب السؤال. فين؟ أين السؤال؟ ذهب، بارك الله فيك، أعده أعده مرة أخرى. طيب طيب بارك الله فيكم، هل يجوز العمل بدون إذن الدولة في الدول الكافرة، علما بأنهم يعطونك منحة على أنك لا تعمل ويطلبون منك في حال عملك إبلاغهم، وبسبب عمله تجنب العمل معهم في أي عمل محرم؟ لم أفهم بقية السؤال، لكن على كل حال إذا كان بينك وبينهم اتفاق فالمسلم عليه أن يوفي بما اتفق عليه، خاصة وإن كان هو قد دخل في أمانهم وانعكست الصورة التي ينبغي على المسلم أن تكون هي صورته، هو الذي يؤمن الكافر وليس الكافر الذي يؤمنه. فإذا كان يأخذ مقابل عدم عمله فإنه لا يعمل، فإنه لا يعمل من باب الوفاء بما يعني تعاقد معهم عليه. هذا الذي يظهر، وقد قلت دائما إن الذي يعيش في بلاد الكفر يتعرض لمخالفات شرعية كثيرة لا تنقضي، كلما يعني نظرنا في مسألة وجدنا فيها شيء من المخالفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخونا إسلام فرعون بارك الله فيك، إذا تمكنت من الترجمة فتفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبكة عندي جدا تعبانة للأسف والصوت يتقطع، ولكن ماذا ركضت أشمان جسد عندي كفار لانج early migrated or want for you know concession this allow to work there okay under the contract. Is there any harm to work? There are lots of violations, you know, by going there. This is in brief what you said. And sure, it can those people. So one should keenly thank them and keep them that. They are involved in that. And one should be careful when he's on. Is voice still breaking? If it is, I don't know what to do. طيب أخونا إسلام فرعون جزاك الله خيرا على الترجمة، لكن يظهر أن الصوت يتقطع كثيرا. هناك أسئلة يعني متعلقة بالسؤال السابق، منها الأخ يقول إذا كان هذا المبلغ لا يكفي، أقول له عليه أن يوفي بما اتفق مع الدولة عليه فيخبرهم، إذا عمل إذا التحق بعمل فإنه يخبرهم بذلك. وقد قلنا يا إخوان مرة أخرى أن المقام هناك مليء بالمخالفات، يعني حتى هذا المال الذي يدفع له فيه شبهة، لأن المسلم عليه ألا يقبل زبد المشركين وهذا من زبدهم، ولكن الذي يعيش هناك هو يشرب من مياههم ويأكل من أرضهم ويستمتع بمرافقهم ويستخدم خدماتهم، فهذا كله داخل في هذه القضية. ولكن نقول بعض الشر أهون من بعض كما نكرر دائما. هناك أيضا سؤال متعلق بذلك، يقول إذا كان الأخ متزوج وزوجته لا يعطى لها منحة حتى تمنح الإقامة، فهل يجوز له العمل بدون علم الدولة ويقف عن العمل إذا منحت الزوجة الإقامة؟ الجواب عليه أن يوفي بما اتفق عليه فهو أولى له وأقل من جهة التبعات بين يدي الله عز وجل بهذا المقام. فمسألة الزوجة لا علاقة لها بالاتفاق الذي بينه وبين الدولة في هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يبارك له فيما رزقه من مال، وأن يكفي ذلك لزوجته، والله سبحانه وتعالى أعلم.